نعم. وجد من حسن المعاملة من هذا الرجل الصالح ومن الراحة ومن السكن وما إلى ذلك ما جعله يقضي أبعد الأجل، ليس فيها مشقة. صحيح. كما تصور السائل أو كما ظن السائل. أو أني أنا يعني أخونا السائل ربما يتصور هذا، وأن الرجل الصالح زوجه ابنته دون أن يعرف عنه أي شيء، هذا قاتل وخائف وفار وكذا. لا هو الحق. يعني هذا منطق اتفضل. فلما جاءه وقص عليه القصص. هو قص عليه كل شيء. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهكذا. وأمنه. يعني ذكر له الظروف التي دعا إلى الفرار. شرح لي قال لا تخف. فرعون ليس له على هذه المدينة سلطة. يعني أفهم من كلام حضرتك أن الرجل الصالح أمنه وأواه وزوجه. وزوجه. وجعل له عملا مقابل 8 أعوام يعني. صحيح. ليس بكثير صحيح. وإلا كان اعترض فعلا زي ما كما تفضلت سيدنا موسى يعني قال هذا كثير مثلا لو لا جعلتها أقل مثلا كان. لكن حينما قال وما أريد أن أشق عليك إذا قضى 8 حجج أو 10 يعني هو كان يقصد ماذا بالمشقة؟ يعني أنت اختار كما ترى أنت. لا أريد أن ألزمك مثلا ب10 سنوات. نعم. إذن الرجل صالح كان في عرضه طيبا صالحا جميلا ما شاء الله، يعني اختر ما شئت. نعم. سؤال أيضا حضرتك في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، السؤال يقول الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن الإنفاق، فلماذا دخل الحكمة في هذا الموضوع؟ هي الآية الكريمة قوله سبحانه الشيطان يعدكم الفقر نعم ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب هو طلب المغفرة والفضل من الله هذا إنما هو من الحكمة أو أليس من الحكمة أن يطلب المغفرة والفضل؟ صحيح من الحكمة. من الحكمة يعني وقد أوتي صاحبها من الحكمة ومن يعني من الخير، صاحب الحكمة أوتي من الخير أكبر وأوسع مما في المال. نعم. أوسع مما في المال. صحيح. إذن أوتي خير كثير أكثر من هذا الذي هو المال الذي يعني يظنه السائل. يعني والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ثم قال يؤتي الحكمة. الذي يطلب المغفرة والفضل هو لا شك يعني هذا خيره أكبر من مجرد المال من المال مهما كان هذا المال. صحيح. أوسع من المال. بعدين إذن هو داخل في الخير وداخل. نعم. في الفضل وداخل في المال وداخل في كل شيء. نعم صحيح. إذن هو مرتبطة والكلام عام هو. صحيح. ارتباط وظائف. نعم بارك الله فيك. أخونا عارف من عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء الآية الكريمة، يقول لماذا الناس وليس الرجال طالما فيها الشهوات من النساء؟ هي الآية الكريمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم. والقناطير المقنطرة من الذهب. نعم. والفضة والخيل المسومة والأنعام. نعم. والأنعام. نعم. هو عندما ذكر البنين هذا ألمح إلى رغبة النساء في ذلك البنين. هنا يحملنا البنين ويرغبنا فيه ولا ما يحملنا ولا ما يرغبنا في البنين؟ لا يرغب الكل يرغب في البنين. النساء يرغبن ولا لا يرغبن؟ إذن البنين ليس خاصة بالرجال. عندما ذكر البنين هذا ألماح ليس تصريح. الماح إلى رغبة النساء فيه. وبعدين والذهب والقناطير المقنطرة لكن لم يشأ أن يخدش حياءها للمرأة فيقول زين للنساء حب شهوات من الرجال. قال من البنين. هذا البنين فيها إشارة لأن البنين يأتي من الرجال. كيف يأتي البنين غير من معاشرة الرجال؟ صحيح. كيف يأتي الأولاد من معاشرة الرجال؟ لما قال من البنين دخل فيه النساء تضمينا لا تصريحا. لا معذرة حتى هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين.

فودع في الحب فيما يحب، ذكر ما ودعك، وحذف في هذا، فإكرام له في الذكر والحذف. لكن المفهوم قلاك. أها. وهم نهمن فيها سيد الدكتور فضل يعني، وما قلاك يعني. مثلا أنا أقول له والله ما سبيت ولا اشتمت، يعني ما سبيتك ولا اشتمتك، ثم هو ليس بالضرورة أن يكون قلاك، لأن قسم يذهب إلى أن حذف للإطلاق يعني ما قلاك ولا قلا أحدا من أتباعك. ليس خاصا بالرسول. ليس خاصا بالرسول. وإن كان الخطاب في البداية معلق على رسول ما ودعك. التوديع خاص بالرسول هذا. لكن القلا لم يقله ولم يقل أحدا من أتباعه. يا الله. وتبقى هنا صفة البغض نفيت عن الله سبحانه وتعالى أصلا، وبالتالي لا تطل أحدا من البعض. سبحان الله. قسم ذهب إلى أنها الإطلاق. أم للفاصلة القرآنية؟ الفاصلة هي يعني والضحى سجى. هي جاءت متناسبة مع الآية يعني مع الفاصلة، لكن هي لها يعني معنى دقيق لطيف، معنى الإكرام ومعنى الإطلاق. صحيح، كما تفضلت إكرام في الذكر والحلف. إكرام في الذكر، أكرمه لما ذكر ما ودعك. نعم. وأكرمه لما حلف وما قال. يعني لا ينبغي أن يكون النظر قاصرا على أنها للفاصلة القرآنية فقط، وبالتالي الحذف هنا من أجل الفاصلة أو للضرورة. لا لا لا لا ينبغي. لا لا، لأن أحيانا نحن لاحظنا كثير في القرآن إذا المعنى اقتضى الفاصلة يجعلها يعني لا شيء، يضربها صحيح. ما أمثلة كثيرة هذا يعني. نعم صحيح. أخونا علاء من العراق يتساءل في سورة الكهف عن الفرق بين تسطع وتستطع. أظن أيضاً هذا الأمر هو تردد بصورة كثيرة، وإحنا يعني عن الحذف من الكلمة إحنا ذكرنا حقيقة أمرين، يعني ليست فقط في هاتين الكلمتين تسطع وتسطع عموماً، لكن عموماً يدخل فيها هاتان الكلمتان. طيب يا ليت. يعني إحنا ذكرنا في أمر أن الحذف يعني الحذف من الكلمة يكون لأحد أمرين. نعم. إما دلالة على أن الحدث مما حذف أقل مما لم يحذف منه. مما لم يحذف منه يعني إذا جيء بالكلمة أو باللفظ كاملا وأخرى أقل، فالذي أقل زمنه أقل أو الحدث أقل. نعم. أو في ذكرنا أنه في مجال الإيجاز إذا كان في مقام الإيجاز يحذف، وإذا كان في مقام التوسع والإطالة لا يحذف. نعم. وذكرنا في حال تنزل الملائكة والروح فيها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ذكرنا صحيح. في عدة مرات. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. توفاهم، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة. تتوفاهم. وذكرنا أن أولئك أقل من هؤلاء لأنهم مستضعفين في الأرض، مستضعفون في الأرض. هؤلاء صحيح. فالقليل حذف من الفعل لقلة الحدث، والكثير أبقى الفعل على حاله. وذكرنا أمثلة كثيرة يعني في حينها. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وذكرنا تتبدل الخبيث ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لأن ذاك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي يعني وقت محدد، وذيك وهذه عامة جميع المسلمين إلى يوم. يعني ما شخص قال تبدل مع الجماعة قال تتبدل يعني. فالآن يعني هذا حكم عام ذكرناه في حينه. نعم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هذا ينطبق على سؤال السائل، وقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعدين قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآية الأولى سأنبئك في مقام شرح وتوضيح من قبل العبد الصالح. العبد الصالح. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار. اشرح له تبين المسألة. الآية الأخرى وبالتالي معذرة قبل الآية الأخرى، في وجهة نظر العبد الصالح أن سيدنا موسى لم يستطع بالتاء. نعم. أن يصبر على هذا. نعم. طيب فجاء لم تستطع، لما جاء الآن بدأ يشرح له. يذكر له. صحيح. الآن المقام انتهى، مقام مفارقة، خلاص خلص في البداية قال هذا فرق بيني وبينك، هكذا صحيح. الآية لما كانت في مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها بكلمة، حذف من الفعل، لم تسطع عليه صبرا، خلاص. في مقام الشرح أعطى الكلمة كاملة، بدأ يشرح، تستطع وهكذا. في مقام المفارقة والعجلة من الأمر والمفارقة قال تسطع، لأن العبد الصالح لم يتكلم بعدها بكلمة، انتهت حكايته، انتهت. فحذف من الفعل، سبحان الله، حذف من الفعل خلاص، انتهى الوقت، حذف من الفعل. ففي مقام التبيين والكلام والشرح جاء بالفعل، فصل جاء بالفعل. في مقام إنهاء المكالمة والحوار بينهما والحديث والمفارقة حذف. صح، أحسنت. بخصوص سورة الكهف أيضا أخونا مبارك من أبو ظبي يتساءل عن الفرق استخدام قول تبارك وتعالى فأردت فأرادنا فأراد ربك، وأيضا هذا السؤال يعني أثير مرات كثيرة متعددة يعني. نعم، صحيح. الحلقة هي إحنا قلنا يعني فأردت كان الكلام فيها على السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. نعم. فلما كان كلام عن العيب لم يحسن أن ينسبه إلى ربه، قال فأردت، نسبه إلى نفسه. وهذا في القرآن كثير، ربنا سبحانه وتعالى ينزه نسبة العيب إليه سبحانه، تأدبا مع الله قال فأردت أن أعيبها. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو قال أمرض، مع أنه أيضا المرض من عند الله سبحانه وتعالى أيضا. تمام. كثير يعني مال، وأنا طيب. وأنا لا ندري أشر بمن أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، كثير في القرآن هذا. فلما أشر أريد معذرة، أريد بناء الفعل للمجهول. نعم. قال أشر أريد، ولكن في الخير أم أراد بهم. أيوة. هذا أحسنت. كثير هذا في القرآن. فلما ذكر العيب قال نسبه إلى نفسي. نعم. قال أردت أن أعيب. الحالة الثانية فأردنا هي مسألة قتل الغلام وإبدال خير منه. فأردنا أن يبدلهما ربهما. إذن أمرين، أمر قتل الغلام وهو في ظاهره يعني أمر سيء، أن تقتل الغلام الله قتلت نفسا ذكية بغير نفس، هذا يأخذ عليه القانون يعني. صحيح كذا يعني. نعم صحيح. إذن فيها قتل حتى بالنسبة للوالدين، لما قد لا يقدران لا شك أنه سيتألمان ويحزنان. نعم صحيح. هذا وجانب إبدال خير منه، إذن مشترك قتل وإبدال خير منه. نعم. فجاء بالضمير مشترك فأرادنا. أيوة. هو الحدث هو الرجل صرح له إرادة مع إرادة الله، إرادة بإرادة ما يريده الله، ربنا هو الذي علمه الله. أراد وأتيناه من لدنا وعلمناه من لدنا علما، أراد ما يريده الله. أحيانا الإنسان لا يريد ما أراده الله، ربنا يريد شيء إحنا ما نخالفه، والناس كثير يخالفون ما يريده ربنا. صحيح صحيح. وهكذا صحيح. هذا أراد ما أراده ربه، ربنا أطلق عليه، فإذا له إرادة يعني. نعم. وإن قال وما فعلته عن أمري، لكن أراد ما أراده الله، هكذا. صحيح. إذن فأردنا، لأن الأمر مشترك. نعم. أما مسألة الجدار فهي كلها خير يعني، ليس فيها سوء. جدار يريد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي كان أبوهما صالحا، ليس فيها سوء. فنسبه لما كان الخير خالصا ليس فيها شائبة سوء. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. أيوة. يبقى فأردت نسب العيب إلى نفسه تنزيها لله سبحانه وتعالى. فأردنا كان هنالك أمران، الأول قتل الغلام، والثاني أن يبدلهما الله. نعم. فقال فأردنا، والثالثة كانت كلها خير فنسبها لله، قال فأراد ربك.